ما كانش نفسه يقول لي حاجة، ما جابش سيرتي، ما قالش حاجة، ما كانش نفسه يقول لي حاجة. حب ولا لسه ما ظنش سهل ينسى، حب ولا لسه ما ظنش سهل ينسى. سأل عليا، سأل عليا بإيه، سأل عليا بكلام ولا عليه، سأل عليا، سأل عليا بإيه، سأل عليا بكلام ولا عليه. بس هو بكون قلتولو سألت عليه ما جابش سيرتي. في حاجات كتير ما بقتش ماضي، جابش ستي.